سئلت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كيف كان خلق رسول الله؟ فقالت: كان خلقه القرآن، أي كل خصلة خير دعا إليها القرآن هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض. من هدي الرسول. رسول الهدى جاءنا مرشدا يفيض عطاء كفيض الندى. من هدي الرسول. كلمات خير وإرشاد مستقاة من معاني آيات من القرآن الكريم. نبي حكيم قوي عظيم كثير العطايا سخي كريم. رسول الهدى جاءنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ معنى هذه الآية أنه كان لكل طائفة من طوائف الكفر من عبادة الأوثان هواها في عبادة شيء مالت إليه نفوسهم. كان في العرب في أيام الجاهلية لكل قبيلة طاغوت، والطاغوت هو شيطان ينزل على إنسان يدخل فيه ويتكلم على لسانه يحسن لهم ويقبح لهم فتتبعه هذه القبيلة. فما حسن لهم هذا الطاغوت على لسان هذا الإنسان يأخذون به ويستحسنونه، يقولون عنه حسن، وما نهاهم عنه طاغوتهم وقبحه لهم تجنبوه وقالوا عنه هذا لا خير فيه. وأحيانا يحدثهم هذا الطاغوت على لسان الإنسان الذي نزل عليه بما يستقبلونه، أي الأمور المستقبلية، فأحيانا يصادف الواقع وأكثر الأحيان لا يصادف، مع ذلك كانوا مسلمين له تسليما. هؤلاء عبدوا هواهم، أي الشيء الذي مالت إليه نفوسهم. وليس معنى الآية كما يظن بعض الجهال أن هناك آلهة غير الله عبدها بعض الناس، لأن ما عبده بعض الناس هم اتخذوه إلها ولا يسمى إلها حقيقة. فالمشركون استعاروا لفظ الإله وأطلقوه على ما يعبدونه من دون الله، فلذلك قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ فنقول عما يعبده المشركون إلههم، وهذا على معنى الذم ليس على معنى الموافقة. أما أن يقال الله هو الإله المعبود بحق وهناك إله يشارك الله وهو إله الهوى، فهذا كفر صريح والعياذ بالله تعالى، وفيه نسبة الشريك لله، وهذا مخالف لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فهذا الكلام الفاسد فيه تكذيب لله تعالى. فلو عبد إنسان الشمس يقال هو اتخذها إلها، ولكن لا نقول هي إله مشارك لله في الألوهية، لأن في ذلك موافقة لهم في اعتقادهم أن الشمس إله واعترافا بذلك، وهذا خلاف التوحيد. نسأل الله السلامة من الكفر والإشراك، وأن يميتنا على الإيمان، إنه على كل شيء قدير. رسول الهدى جاءنا مرشدا.